بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 64 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 32 للعام 39 بعد 104. نعم عندنا الشيخ في نسخة في سقط في النسخة هذه في سقط معرفة الإخوة يا شيخ والأخوات. سبحان الله ما قرأنا المرة الماضية؟ لا يا شيخ. طيب كثير يعني؟ لا لا جملة. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الإخوة والأخوات. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه أما بعد. فمعرفة الإخوة والأخوات أي الذين روى أحدهم عن الآخر، قد يروي الأخ عن أخته أو الأخ عن أخيه والأخت عن أخيها، وقد يعجب البعض من وجود يعني نساء في الرواية، هذا موجود ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم هن نساء، روينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من النساء من روت الحديث ولك بعد ذلك أي يعني في الطبقات التالية، ولكنهن قليل. لكن هناك نساء محدثات كنا يروين الحديث بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر له عدد من الشيخات بصحة التعبير، الشيوخ النساء، يعني سمع منهن طبعا بالضوابط الشرعية من وراء حجاب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تحدث التابعين من وراء حجاب رضي الله عنها. فهناك أخوات قد يسمعن الحديث من إخوانهن، هذا وارد. وقد صنف في هذا أو ممن صنف في هذا كذلك أبو داود رحمه الله كتاب في الإخوة والأخوات أي الذين يروي بعضهم عن بعض. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. طيب. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء يكفي. هنا ينتقل الحافظ إلى أدب جديد من آداب أو إلى نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو ما يتعلق بآداب الشيخ أي المحدث وآداب الطالب أي الراوي. وقد صنف في هذه الآداب عدد من أئمة الحديث، من أهم هذه المصنفات مصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، آداب الراوي وأخلاق السامع، الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. وكذلك ممن صنف في ذلك بعد الخطيب الإمام عبد الكريم السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، أدب الإملاء والاستملاء. وتوالت الكتب التي تبين آداب آداب المحدث أو الشيخ وآداب الطالب. ولكن الكل يرجع إلى كتاب الخطيب في الغالب، فهو الأساس والعمدة، لأنه أورد في كتابه عددا من الآثار والأحاديث وبوبها على الأبواب بصورة يعني لم يسبق إليها. ولذلك كما قال ابن نقطة في كتب الخطيب البغدادي: إن كل من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه. إن كل من جاء من بعض الخطيب عيال على كتبه رحمه الله تعالى. وهنا ذكر الحافظ نعم ابتداء أهم أدب من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ والطالب كذلك، وتصحيح النية. طيب كيف يصحح نيته؟ يعني يسأل نفسه ولماذا يعلم هذا العلم، والطالب يسأل نفسه لماذا أتعلم هذا العلم. فالشيخ المحدث أو العالم أي المعلم لماذا يعلم العلم؟ فهو عليه أن يجاهد نفسه في تصحيح هذه النية، فهو النية الصحيحة أنه يعلم العلم ابتغاء وجه الله، طلبا لثواب الله عز وجل في الآخرة. لكن هو لا يعلم العلم من أجل أن يقال عالم، ولهذا من أول من تصعر بهم النار هذا العالم، أعاذنا الله وإياكم من هذا. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، يؤتى برجل عالم فيقال له هل تعلم، هل فيقال له ماذا عملت، ماذا فيعرفه نعمه، نعم أحسنت، ثم يسأل عن علمه فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال كذبت، بل علمت ليقال عالم، فيؤخذ به إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. ولذا كان أبو هريرة لما يروي هذا الحديث يبكي حتى تبتل لحيته من البكاء خوفا. هذا بالنسبة للعالم. وكذلك المتعلم، ولماذا يتعلم العلم؟ هل يتعلم العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء؟ نية فاسدة، وهذا حال كثير من هؤلاء الذين كما ذكرنا أنهم من المستعافقة هؤلاء في الإنترنت، إلا من رحم الله منهم، يتعلمون العلم من أجل هذا أو من أجل أن ينالوا الوجاهة فقط عند الناس، إلا من رحم الله منهم، أو من أجل أن يقال إنه مفتي، أو يعني حتى يجتمع حوله الناس الذين لا يرونه أصلا، لا يعرفون من هو، كما ذلك سماه الشيخ محمد بن هادي المحجوبون، أو كما سميناهم نحن من قبل رويبضة النت. فمثال هؤلاء يعني ينطبق عليهم ذلك، هم لم يتأدبوا بآداب طالب العلم إلا قليلا، إلا من رحم الله منهم. فلذلك يجب على الطالب أن يربي نفسه من أول أمره، من أول الطلب، وإلا فلا يلومن إلا نفسه إن لم يتأدب من أول الأمر. فاستحضروا النية، هذا أمر ضروري. ومن طرق تأديب النفس في هذا الباب ما ثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان يقول ليكن لأحدكم الخبيء من العمل الصالح. كيف؟ يعني أن تربي نفسك أن يكون لك عمل صالح لا يعرف أحد إلا الله عز وجل، وتحرص على ذلك. هذه من أساليب تربية النفس، وأنك تمشي في طلب العلم متواضعا حتى تخفض لك الملائكة أجنحتها. من تواضع في طلب العلم رفعه الله عز وجل، كما في الحديث من تواضع لله رفعه الله. فمن أهم أسباب الإخلاص التواضع، أن تخفي عملك ما استطعت. وكما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن لزوم ذلك أنك تحب الخفاء، أي تحب عدم الاشتهار، تحب الخمول، وهذا لا يتعارض مع نشر العلم. قد تنشر العلم وتعرف، ولكن أنت لا تريد أن تذكر من أجل أن تشتهر، ولكن تريد أن ينتشر هذا العلم وأن يهدي الله عز وجل به الناس وإن نشره غيرك. لذلك كما ثبت عن الشافعي أنه كان يقول: وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب ولم ينسب إلي شيء منها. أخرج هذا ابن أبي حاتم في آداب الشافعي بسند صحيح عنه. وأن تهضم حظ نفسك ما استطعت ابتغاء وجه الله. طيب، نعم، ولمحمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفى في العام 33 بعد 700 في كتابه منهل الروي كلام طيب في هذه الآداب، حيث قال: اقرأ علي كلام ابن جماعة. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: الأول، أو يقول النوع الخامس في أدب الراوي وفي فصول. الأول: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، فمن حرمه حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه مع حسن نية فقد نال أجرا كبيرا، فعلى معانيه تصحيح النية وإخلاصها، وتطهير القلب من الأغراض الدنيوية من الرئاسة أو طلب مال أو غير ذلك مما لا يراد به وجه الله تعالى. وقال الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. نعم، فمن لوازم إخلاص النية ترك طلب الرئاسة، يعني لا يحرص طالب العلم على الرئاسة. ولذلك ثبت عن بشر بن الحارث أنه قال: إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من لا يريدها. صدق، إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب رأس إلا من لا يريدها. وهذا يتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى لما جاءه رجلان من قبيلة أبي موسى من الأشعريين، فقال: ولنا، أي أعطنا ولاية يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. هذا بالنسبة للولاية الدنيوية، فكذلك الولاية العلمية أو الولاية الدينية إن صح التعبير، فإنه لا ينبغي أن يحرص عليها العالم أو طالب العلم، ولا يطلب العلم من أجل أن يكون له الرئاسة في الناس. نعم، هو سوف ينالها شاء أم أبى، ولكن ليس بحرص منه ولا بطلب، يعني ولا يسعى إليها، ولإنما يسعى لطلب العلم ويسعى لتعليم العلم، ثم كما قال بشر سوف تنزل عليه إن كان لا يريدها. ولذلك كما قال الشافعي أيضا في حق هؤلاء السعافقة الذين يتصدرون وليسوا أهلا للتصدر ويريدون الرئاسة والوجاهة فقط، قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فالحذر، الحذر من هذه الخصلة. طيب، طيب، وفي قول الحافظ نحن نعم، والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، نعم، أن يطهر نفسه من التعلق بالدنيا، ويعلم أن الدنيا مهما طالت فهي حقيرة أو فهي منتهية. وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب نزل فاستظل بظل شجرة ثم راح وتركه. هذه الدنيا ظل الشجرة، تستظل بها دقائق ثم تتركها. ولهذا ابن القيم، ابن القيم الجوزي له يعني كلام طيب، لا يحضرني أين ذكره، لعل أن يكون ذكره في مفتاح دار السعادة أو في غير ذلك من كتبه، لما شبه السعين في الدنيا تشبيها بليغا، شبه الناس بأن لهم ملكا، وهذا الملك يدعو الناس إلى أن يأتوا إلى قرية عامرة بالأشجار والطعام الفاخر وإلى آخره، وقال: من يصل أولا فسوف يدخل وينال ما في هذه القرية من أطايب الطعام والكلام والإيواء النعيم، ومن تأخر فليس له نصيب. فتسابق الناس ثم مروا بشجرة في الطريق، هذه الشجرة فيها نوع من إيه؟ من النعيم، من الثمار ومن الطيور والظل، فجلسوا عندها، فقال لهم آخرون: ويلكم، إن لم تدركوا الموعد الذي حدده الملك سوف تفقدون له النعيم الايه الاكبر. فقالوا: عصفور في اليد خير من عشر عليه. وجلسوا تحت هذه الشجره وتباطؤوا، ومنهم من ذهب ومن جلس، راحت عليه القريه التي هي ادوم واطيب، ولم يدرك وتشاغل بالشجره عن ايش، عن القرية التي مليئة بمئات الأشجار من أشكاله ومما أفضل من هذه الشجرة. فهذا يشبه حال من ركن إلى الدنيا ومن سعى إلى الآخرة، ولله المثل الأعلى. فلذلك على طالب العلم أن يتطهر من أعراض الدنيا وأن يحسن خلقه، فإن تحسين الخلق من الإسلام، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري أنه كان مع معاوية، أو دخل مع معاوية ثم سأله مسروق عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت النبي، أو قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما تعهدتني فحاشا، في القول لما يعني دخل عليه رجل فألان له الكلام وكان يحذر منه قبل دخوله وذكر فيه الشر، فلما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة ما تعهدتني فحاش لما سألته كيف تقول هذا ثم تكلمه بلين القول. ولذلك أيضا في حديث أنس أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، وكان يقول عند المعتبة أي عند العتاب ما لك تربت يمينك، هذا أقصى ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كما قال أنس، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة عند العتاب ما لك تربت جبينك، معذرة قلت يمينك ما لك تربت جبينك، هذه مقولة تقولها العرب من باب يطيب الكلام أو من باب اللين في الكلام. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فحسن الخلق هذا من أهم آداب طالب العلم بعد أن يحقق التوحيد وأن يحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن خلقه. وكما في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحاسنكم أخلاقا، ولهذا مدح رب العزة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهذا من أهم آداب طالب العلم بعد تحقيق التوحيد أن يحسن خلقه. طيب، ثم قال الحافظ وينفرد الشيخ أن يسمع إذا احتاج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه. اقرأ كلام الجماعة. قال ابن الجماعة قال الحافظ ابن جماعة رحمه الله تعالى الثالث ينبغي أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غير ذلك. وقيل لا يحدث في بلد فيه من هو أولى منه، وإذا طلب منه ما يعلمه عند أولى منه أرشد إليه، لأن الدين النصيحة، ولا يمتنع من تحديث أحد لعدم صحة نيته فإنه يرجى له تصحيحها ليحرص على نشره ويبتغي جزيل أجره. نعم، وقد سبق وعقدنا مجلسا منذ أسبوعين تقريبا من ضمن مجالس التعليق على كتاب التعصب للشيوخ الذي ذكرنا فيها تواضع العالم بأن يدل على غيره، أن يدل على غيره، وذكرنا نماذج من هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا الباب، فهذا يجمع إليه إلى هذا. فالعالم هو الذي يحترم غيره من العلماء ويقدر علمهم، وإن وجد عالما أعلم منه في مثلا في باب من الأبواب فليدل الطلبة عليه، وهذا لا يعيبه ولا ينقص من قدره. نعم، والتماس العلم ينبغي أن يكون عند الأكابر، أي في العلم وفي صحة المنهج. نعم، الأذن الآن يا مسير. طيب تفضل، الله يبارك فيك. مرحبا، بقي دقيقة. طيب، وكما قال الحافظ ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. قال ابن جماعة إذا أراد حضور مجلس التحديث تطهر وتطيب وصرح لحيته ثم يجلس متمكنا بوقار، إن رفع أحد صوته زبره أي لا ينبغي على طالب العلم أن يرفع صوته في خلال مجلس العلم. روي ذلك كله عن مالك، وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو مستعجل، ويقبل على الحاضرين كلهم إذا أمكن، ولا يسرد الحديث سردا لا يدرك بعضهم فهمه، ويفتتح مجلسه ويختمه نعم ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. يعني مثلا ختمة الدعاء دي ليست سنة، يعني كان فعلها أحيانا العالم لا بأس. قال بعضهم بعد قراءة حسن الصوت شيئا من القرآن، وهذا أيضا يعني ليس يعني عليه دليل. طيب تفضل خلنا نكمل بعد. طيب نعم. أما ما قاله الحافظ بعد ذلك أن يمسك أن التحديث إذا خشي التغير أو نسيان. أكمل التمقرة هذا الموضوع أكرمه. قال رحمه الله تعالى: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. هذه مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في المجلس ومع العالم. وكما قال ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة: فمن عرف قدره وعرف الذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق. من عرف قدره وعرف الذي الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق، والله الفتاح العليم. نعم. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الشعبي أنه قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هكذا نصنع العلماء. احترام العالم. وكما أيضا روى الخطيب في الجامع وغيره عن مغيرة، مثلا الصحيح عن مغيرة أنه قال: كنا نهاب إبراهيم أي النخعي كما نهاب الأمير. وكما أيضا ثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: كنت أخاف أن أشرب أمام الشافعي، أو أستحي أن أشرب أمام الشافعي هيبة له، أو أن أقلب الورقة عند الشافعي هيبة له حتى لا يزعجه بصوتها. هكذا كان هؤلاء الأئمة، كانوا متأدبين بآداب الطلب وآداب المحدث. وعلى الطالب أن يصبر على جفوة قد تصدر من الشيخ، لأن الشيخ أو العالم هذا عنده من المشاغل ومن الأمور التي تشغله ما قد يعني تصدر منه أمور أحيانا في حق الطالب، هو الطالب قد يظنها جفوة أو قد يظنها يعني قسوة من العالم أو من الشيخ، ولكنها ليست كذلك، لأن كل طالب إذا أتى إلى شيخه يظن أن هذا الشيخ ما عنده شيء إلا هو مثلا فقط، أو يظن أن هذا الشيخ وهذا العالم يعني يجب عليه أن يستمع لكل شيء يقوله. ليس الأمر كذلك، كما روى الخطيب في الجامع عن يونس ابن عبد الأعلى عن يونس ابن عبد الأعلى أنه قال: سمعت الشافعية يقول: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه. فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. نعم، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. نعم، يعني العالم هذا وإن كان قد صدر منه جفوة أو شيء فلن يضره أن تتركه أنت، لكن يضرك أنت. على طالب لأن يصبر على جفوة تصدر من شيخه. هناك بعض الطلبة في زماننا لا يقبل توجيها من إيه؟ من علم، أو قد يقبل مستهزئا، بل يجلس في مجلس العالم دون أن ينتبه العالم، وقد يضع إيه؟ رجله أو يرفع رجله في وجه العالم ممسلة، ولا لن يحصلوا العلم. أو يجلس في مجلس العالم ليس من أجل أن يستفيد، لا، يجلس لنيات أخرى، فمثل هؤلاء ليسوا طلبة علم. نعم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجل مجالس العلم. ولنتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة بن شريك الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، أي من السكينة. ما معنى ذلك؟ أي أنه لو وقف الطير على رؤوس الصحابة لم يتحرك لشدة السكينة التي كانوا عليه في مجلس العلم. فهذه مجالس تتنزل فيها السكينة ويذكرهم الله في من عنده، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك من تمام الأدب من تمام الأدب في مجلس العلم أن لا يأكل شيئا أو أن لا يشرب شيئا أبدا، يشرب الشاي ويشرب لا من عطش يشرب الماء أحيانا، لأن يعني لم يصبر عليه على الماء، لكن الأصل أنك توقر هذا المجلس فلا تشرب شيئا ولا تأكل شيئا خلال مجلس العلم. فكيف بمن يمسك الهاتف خلال الدرس أو طوال الدرس يستقبل الرسائل في الواتساب وفي الفيسبوك؟ طب لماذا أتيت الدرس؟ اجلس في بيتك استقبل الرسائل. نعم، فهذا من غربة العلم في هذا الزمان. لا ينبغي على طالب العلم أن يفعل ذلك. ينشغل بالهاتف، ينشغل بالطعام، ينشغل بالشرب، هذا كله مناف لأدب المجلس. نعم، وكما قال الشافعي رحمه الله، كما في مناقب الشافعي للبيهقي: رأيت من مالك بن أنس ما رأيت من هيبته وإجلائه للعلم، فازددت لذلك حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأريد أن أصفح الورقة فأصفحها صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. فعل الشافعي وهذا مع شيخه، ففعل معه تلاميذه ذلك، فعلها معه الربيع بن أنس راوي كتاب الرسالة عنه ومن أوثق تلاميذه. الربيع بن سليمان معذرة، أستغفر الله، ليس أحسنت، الربيع بن سليمان. فلما بر شيوخه بره تلاميذه. وكما قال أيوب السختياني كما أخرج هذا الخطيب في الجامع: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. هيبة له. وكما قال عبد الرحمن بن عمر: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال: من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا. فعاقب التلامذة بسوء صنيع هذا التلميذ. فتلميذ واحد سيء الأدب أو لا يعرف مجالس، لا يعرف أداب مجالس العلم، قد يؤدي إلى حرمان غيره. فلذلك على كل أن يأخذ على يد أخيه، أنصر أخاك ظالما ومظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه تعلمه، وإذا كان أكبر منك في السن تتأدب معه في النصيحة، إن كان أصغر منك يعني تترفق به، ولكن عليك أن تؤدبه إن كان لك يعني ولاية عليه، أو إن كان لك يعني معرفة و يعني صداقة بينك وبينه. طيب، ولذلك بوب أيضا الخطيب في الجامع كراهة إملال الشيوخ إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه، فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره ولا يضجره. وأخرج في هذا الباب عن رواد أنه قال: سألت مالكا عن 4 أحاديث فلما سألته عن الخامس قال: يا هذا ما هذا بإنصاف، أي كفى. فليس من الأدب أن تكثر على الشيخ بالسؤال، خاصة إذا كانت أسئلة لا أهمية لا وهي من باب الأغاليط، هذا يكون أسوأ، أو من باب الإكثار من السؤال بغير فائدة. وعن قرة بن خالد أنه قال: سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقوم، فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. فطالب العلم عليه أن يحرص على يعني راحة شيخه فيما يكون سببا في نفعه هو. فإنك لن تنال ما عند الشيخ من العلم إلا بالتأدب معه. والعالم أو الشيخ إذا وجد من طالب سوء أدب أو يعني عدم اعتناء بأداء مجلس العلم فإنه في الغالب يهمله إن لم يزجره. نعم. ومن أداب الطالب أنه ينبغي عليه في مجلس العلم أن يعتني بالتقييد والضبط، كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخرجه الخطيب في كتابه تقييد العلم: قيد العلم بالكتاب، أي الكتابة، فلا يخلو طالب العلم من دفتر وقلم معه. وكما كان يقول الإمام أحمد وغيره: مع القلم والمحبرة إلى المقبرة. فلا يصلح طالب العلم أن يحضر مجلس العلم دون قلم ودفتر، أقل شيء يقيد الفوائد الشاردة إن لم يقيد المجلس كله، وهذا مما يعينه على الاستفادة من مجلس العلم، لأنه كلما قيد فوائد حصل بركة المجلس. وإذا استرجع هذه الفوائد ولو بعد سنوات فإنها تكون أسرع إلى الذهن من غيرها. نعم. ومن بركة المجلس أنها تثبت في ذهنه، وبذلك ينتفع بهذا العلم. نعم. نعم. وكما أخرج الخطيب في تقييد العلم نعم بسنده نعم إلى الفراء أنه قال سألت ابن المبارك عن كتاب عن كتاب الحديث فقال لولا الكتاب ما حفظنا. وأيضا أخرج عن الميموني ومن أصحاب أحمد أنه قال لأحمد فقد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل قال إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. قال ابن حنبل حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. ولذلك كما أشرنا إلى هذا في مجالس علم المصطلح أن المحدثين كانوا يفضلون الكتابة على الحفظ. الحفظ بلا شك مطلوب لكن كانوا يفضلون الراوي الذي معه كتاب على الذي ليس معه كتاب. وبوب على هذا الخطيب وغيره في كتبهم. وكما أخرج الخطيب الجامع أيضا عن أبي الزناد أنه قال كنا نكتب الحلال والحرام وكان الزوري يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. كان الإمام محمد بن شهاب الزهري يعتني بكتابة العلم كله الذي يستفيده من شيوخه. وأما الآخرون كانوا يكتبون فقط الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام فقط بس ما كانوا يكتبون الأحاديث المتعلقة بالعقيدة المتعلقة بالأخلاق إلى آخره. فلما احتيج إلى علم الزهري كان أعلم الناس. نعم. ولذلك قال الشعبي أيضا إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. يعني إذا لم تجد شيئا تكتب عليه اكتبه ولو في الحائط بل اكتبه أنا أقول اكتبه ولو في يديك. نعم. فلا يليق بطالب العلم أن يحضر مجلس العلم وليس معه القلم والكاغد. ما هو الكاغد؟ أي الورق. بل كانوا يعتبرون بقع الحبر التي تسقط على الثياب في مجلس العلم أو في طلب العلم من الزينة التي تميز الطالب. فكما قال الإمام أحمد رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر. نعم. وأنا أخفيه فقال يا فتى لما تخفيه وتستره؟ إن الحبر على الثوب من المروءة لأن صورته في الأبصار سواد وفي البصائر بياض. وكما قال ابن المبارك الحبر في الثياب خلوق العلماء الذي يتطيبون به. وكما أيضا قال أحمد بن حنبل وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فقال وأومى إليها إلى المحابر هذه سرج الإسلام التي به يضيء للناس الطريق أي طريق الهداية. ومن أداب المجلس كذلك كما نقل أو ذكر ابن السني والحافظ أبو بكر أحمد بن محمد ابن إسحاق الديناواري المشهور بابن السني المتوفى في العام 64 بعد 300 ومن كتبه عمل اليوم والليلة هي في الأذكار أنه قال في كتاب الله يسمى برياض المتعلمين قال وليجلس المتعلم حيث ينتهي به المجلس. إذا جاء طالب العلم والمجلس قد امتلأ فليجلس في آخر المجلس في المكان الذي ينتهي به المجلس. وهناك الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس وإلا فلينظر أوسع مكان يراه فليجلس فيه. نعم. وقال ابن كثير في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقرئ في قراءة يعني المجلس في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، في مجالس الذكر. نعم. طيب عم سمير وقت الإقامة، طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وبعد الصلاة نأخذ مجلس المواريث علم الميراث بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.